لما تدبر معناها أدرك أنها أعظم آية يتدبرها. وهذا هو العلم. الفقه في كتاب الله هو العلم. فإذا فقه معنى هذه الآية وعرف أنها أعظم آية في كتاب الله هو إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق من الله، ما في شك، كل شيء من الله عز وجل.